السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز لشخص مقيم في مكة لمدة 3 أيام أن يقوم بأداء العمرة مرتين؟ طبعا يجوز ذلك بلا شك، لأنه يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أنس بن مالك يعني كان يكرران العمرة ويقولان: متى أمكن الموسى من رأسك فاعتمر، متى أمكن الموسى من رأسك فاعتمر. فواحد قصر مثلا في عمرة وأراد أن يعمل عمرة بعد الظهر، يعمل عمرة، يعمل عمرة بعد العصر، يعمل، لأنه يقصر. لكن لو حلق بالموسى يبقى لابد أن ينبت الشعر حتى يتمكن الموسى من رأسه. لكن هو الحديث، السؤال: هل يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد؟ يجوز ولو 3 مرات أو 4 مرات، يعني على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يعتمر ويقص مثلا بعض الشعر، ولو 3 شعرات يعتمر، لو عمل 5 عمرات في يوم هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الحديث. فتكرار العمرة ويقال لها العمرة المكية جائزة. وفي فتوى مطولة احنا ذكرناها في كتاب قرة العينين في مناسك العمرة وآداب الحرمين. فبعض الناس يفتون يقولون: ايه، لا تجوز العمرة الا بعد 3 ايام، بعد 4 ايام، بعد اسبوع، ولا دليل على هذا الكلام اطلاقا. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.